بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أنتم إلا في ضلال كبير أنتم إلا في ضلال كبير جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير من شيء ضلال كبير قالوا بلى قد جئت

من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير كيف نذيري ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فكيف كان نكيري فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن صافات ويقبضن فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة والأبصار والأفئدة أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأبصار والأفئدة والأفئدة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون في الأرض وإليه تحشرون في الأرض وإليه تحشرون ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون به تدعون سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون به تدعون سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون

أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء بسم الله الرحمن الرحيم نون بسم الله الرحمن الرحيم نون معين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون معين بسم الله الرحمن الرحيم نون ياتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نون. معين. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. ياتيكم بماء معين. نون. معين. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء فمن يأتيكم بماء معين. أَرَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. قل رأيتم أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نون. ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.